إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم ركز ركز انظر إلى الكتابة. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فرعون رسولا. فرعون رسولا. إلى فرعون رسولا. إلى فرعون رسولا. ركز هذه الآية مع هذه. إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. ها هنا فرعون. هنا فرعون هنا رسولا هنا الرسول. ركز نعيد. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول. فعصى فرعون الرسول. فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم. فكيف تتقون إن كفرتم. فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا. فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا. يوم يجعل الولدان شيبا. يوما يوما يجعل الولدان شيبا. يوما يجعل الولدان شيبا. شيبا السماء منفطر به. شيبا السماء منفطر به. منفطر به. منفطر به. كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة. إن هذه تذكرة. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك. إن ربك. أحسنتم. يلا أنتم تقرؤون للآية وأنا وعيد. واحد اثنان ثلاثة. إن لدينا أنكالا وجحيما. إن لدينا أنكالا وجحيما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. كثيبا. أعد يوم. أعد من البداية. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك سنتم. يلا قراءة جماعية للوح. واحد اثنان ثلاث. واحد اثنان ثلاثة. إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا لمن يوم ترجف الأرض والجبال.